Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afdhalus salati wa atammu at-taslimi 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa 'ala misabiqin wa qa'idil ghurril muhajjalin wa syafi'il muznibin wa sayyidi waladi Adam ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi al-ghurril mayamin wa ashabihi nuzumid din wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman wa faqqihna idha 'allamtana. Baqi 'alaina fil manasik al-hajj al-jinayat. Allah yatub 'alaina istihalna. Qabla al-jinayat ana dhifat 10 nawahi وجدتها نواحي عملية، قد تكون في عصرنا نواحي عملية، في عصور أخرى قد لا تكون كذلك. لذلك حبيت أن أتكلم عنها لأنه لاحظت أنه يغفل شيء منها في، فلذلك أضفتها. أول شيء هذا الإحرام الروحي اللي انتشر كثير بالجوالات وكذا، في نظري القاصر الفتوى التي أعطيت غير صحيحة. الفتوى أنه ما بيترتب عليه شيء في المذاهب الأربعة، وأنا حاولت يعني عندي إياها ما كتبتها في الجدول، عندي نصوص في كل مذهب على أنه ما بيترتب عليه شيء. وخاصة أصرح نص وجدته هو طبعا على حسب بحثي القليل هو في الفقه الشافعي، بيقولوا أن إمكان فعل المنوي به، واضح كيف؟ هون كل اللي بيحرموا إحرام روحي في عدم إمكانية من فعل ذلك، فأظن أنه لا يترتب عليه شيء. نقطة تانية اللي وجدت كتير ناس يغفلون عنها وأنا لعلي وقعت في مشكلة فيها، هو إذا واحد كلف بحجة بدل، واضح كيف؟ قد أكون أنا ما وجدت نص صريح في الفقه الحنفي، لكن كانوا مشايخنا يقولوا أنه صاحب حجة البدل فقط يحرم مفرد بالحج. نحن قلنا أنه أفضل هيئات الإحرام في الفقه الحنفي القران ثم التمتع ثم الإفراد، لكن المفرد بالحج بده يحرم بالحج. ليش؟ لحللها أنا بسرعة طبعا ما حقدها إن شاء الله، لأنه المطلوب هذا تعلق بذمته سواء كان ميتا أو هو مريضا عاجزا، واضح كي تعلق بذمته حجة من بلده. هلأ مثلا معلش خلينا نتكلم فيها بصراحة، إذا بدنا ناخذها من حيث التكلفة، إذا واحد بيحجج واحد عنه من مكة المكرمة أرخص بكثير، لاحظت كيف؟ لكن هذا ذكروا انه الحنفية ذكروا ما بيصح الا اذا كان ما عنده مال ابدا الا مال يكفي من مكة، يعني بس اجرة باص مشان يطلع على عرفات وزير، واضحة كيف الفكرة؟ فلذلك بده يكون انشاء الاحرام للحج المفرد. انتبهوا لهالنقطة، هذا عند الحنفية. عند غيرهم قالوا سمحوا اذا اذن له، طبعا المالكية قصروا الاذن على صاحب الغرمة، يعني بالوصية إذا كان ميت كتب أو العاجز صحيا إذا أذن لك أن تتمتع، واضح كيف؟ الشافعية والحنابلة أطلقوا أكثر، قالوا بجوز أنه يؤذن لك أي واحد من الأوصياء أو من الأولياء الذين هم يريدون أن يخرجوا حجة بدل. من الملاحظات اللي لاحظتها، كنا نحن محرمين في كتير ناس عم يستروا أقدامهم، واضح كيف؟ فلذلك أنا حطيت ثلاث بنود هون، البند كشف الرأس وهو بالنسبة للرجل مجمع عليه بالإحرام لازم يكشف رأسه، عرفت كيف؟ نعم. الوجه بالنسبة للمرأة، ما حندخل بالتفصيل بالنسبة للرجل لا فيها خلاف، بالنسبة للمرأة يجوز عند الحنفية والشافعية ستر الوجه إذا كان في حائل، مثل هالطائية اللي إلى دام رفراف أو كذا بيجوز، بينما عند المالكية والحنابلة أظن أجازوه مطلقا، يعني أنه إذا كان في فتنة أو في مشكلة ممكن تحصل من كشف الوجه يجوز ستر وجه المرأة. واضح كيف؟ فإذا عند الحنفية إذا واحدة مرأة اضطرت أن تستر وجهها لسبب أو آخر، طبعا توقعي ما حيكون هذا الستر لمدة يوم كامل، فيكفيها صدقة في ذلك. واضح كيف؟ إمتى بيصير عليها دم؟ لما تستر وجهها ليوم كامل، يعني يمكن لسه ما صارت أي ما أحكي فيها. طيب بالنسبة لستر القدمي، شايف كيف؟ بالنسبة للرجل المحرم ينبغي أن يستر قدمه. في كتير ناس بيجوز يكون متعودين على هيك، ما بحس إنه ينام ليستر قدمه. بالإحرام بدك تدبر حالك، يا لا تنام نوب، يا أما إذا بدك تنام بدك تكشف قدميك. عرفت كيف؟ لأن أنا نصحت واحد بعدين طلعت هيك لقيت بالمخيم اللي في كتير ساترين أقدامهم. عرفت كيف؟ هي مشكلة الواقع، فلذلك أنا أضفتها على الجدول الآن، بدي ضيفها. واضح كيف؟ ستر القدمين أيضا هو واجب عند المذاهب الأربعة، يعني شايف كيف؟ في حالة الإحرام بدك تكون كاشف عن قدمك. في نقطة يمكن يكون ذكرناها من قبل، هلأ في من ناس من ساداتنا المشايخ بيفتوا فيها هون، أنا لا أعتقدها، الشك في عدد الطواف. وأنا كل مالي عم طلع كتب بالفقه الحنفي، يعني آخر شيء طلعت التجريد للقدوري وهو عبارته صريحة جدا في ذلك. في عبارات موهمة، عبارة تحفة الفقهاء موهمة، عبارة اللباب موهمة، شايف كيف؟ لكن في عندك عبارات صريحة، في بدائع الصنائع هي اكتشفتها من قبل، في البحر لابن نجيم، وفي الدر المختار للحصكفي، والآن وجدت أيضا القدوري صرح بذلك. واضح كيف؟ ليش أنا عم ركز على الأمر؟ يعني هون الحنفية بيعملوا فرق بين الشك في عدد عدد طوفات الطواف أو كم مرة طاف حول البيت، بينها وبين الصلاة. بالصلاة إذا بتتذكروا، ما بعرف إذا بتذكروا لما لا، قالوا الحنفية إنه أول شيء إذا اعتناه الشك لأول مرة يقطع الصلاة ويبدأ من أول وجديد. ثانيا بيصير في رتبة تانية اسمها التحري. شو يعني التحري؟ يعني غلبة الظن، يعني إذا عندك 51% هي الركعة الرابعة و 49% هي الركعة الثالثة، بتمشي على غلبة الظن، يعني هي الركعة الرابعة. لاحظ الخلافة اللي ما يتوهموا كثير من الناس، وخلافة للمذاهب الثلاثة. وإذا كان الشك 50% 50% تبني على الأقل. واضح كيف؟ يعني رتبة البناء على الأقل في الصلاة تأتي آخر شيء بعد ثلاثة أشياء، بينما بالطواف إذا هذا الثالث لما الرابع شو يعني بتقول الثالث. لاحظت كيف؟ وعللوها ليش الحنفية أبدوا الفرق بين الطواف والصلاة. قالوا الصلاة لأنك إذا زدت فيها شيء قد تبطل الصلاة، لكن بالطواف قد ما زدت ما بيبطل الطواف. لاحظتوا كيف فكرة هذا؟ فلذلك البناء على الأقل في الحج مطلقا. أما أنا ما فهمته، يجوز يكون حق معي أو مو الحق معي، ما فهمت ليش إنه لازم عيد الطواف من أول. إذا أنا شكيت هذا ثلاثة لما أربعة لازم صفر، أعمل صفر وعيد من الأول. هيك هلا في بعض المشايخ بيفتوا، وهيك ظاهر عبارة تحفة الفقهاء واللباب وأخذ فيها سيدنا ابن عابدين. لكن أنا بعتقد إنه كلام المتقدمين والمتأخرين الذين ذكرتهم، المتقدمين ذكرت القدوري في التجريد وذكرت بدائع الصنائع، ومن المتأخرين ذكرت ابن نجيم وذكرت الحسكة في الدور المختار. أنا أظن أنه هذا القول، يعني هون هي فقط لإظهار الفرق، وفهمت عليكي، لإظهار الفرق بين الصلاة وبين بقية الأعمال ومنها الحج. لاحظت كيف؟ بالصلاة مو صحيح بالفقه الحنفي أنه بتبني على الأقل، بناء على الأقل هذا بيجي بعد رتبتين، بعد رتبة إلغاء الصلاة كلية وبعد رتبة التحري. بينما بالحج دغري بتجي دغري في الرتبة الأولى. إذا أنت شكيت في عدد الطواف أو السعي بتبني على الأقل. شو يعني بتبني على الأقل؟ يعني إذا ثلاثة أو أربعة بالسعي يمكن صعب يصير ثلاثة أو أربعة، لأنه في اتجاه معاكس بيصير. لاحظت كيف؟ فلذلك بالطواف هو أكثر شيء يفرض هذا الأمر. لاحظت كيف؟ تبني على الأقل، يعني بتقول إنه أنا تصفت ثلاث مرات، ما بتعيده من أول، ولا تصفر وترد من أول. والواقع يعني حتى من التجربة الشخصية صار في زحام كتير وفي مشقة، يعني بيجوز قبل 50 سنة أو نحوها بجوز ما كان فيها المشقة في الطواف. يعني الحنفية أظن ذكرت لكم أنه بيقولوا أفضل النوافل التي تفعلها بإقامتك بمكة هي الطواف، لكن هلا والله صار صعب. يعني أحياناً في بعض يلي عنده خبرة عنده بيستطيع أنه يستغل الفرص، في بعض أوقات قد تكون يعني ممكن الطواف فيها، لكن معظم الأوقات صعب الطواف فيها. لاحظتك؟ فهدول اللي ضفتهم في شغلتين ضفتهم أنا ما لهم علاقة بالحج، لهم علاقة بالصلاة. لاحظت كيف عم يصيروا هنيك؟ أول شيء الصلاة أمام الإمام، أي بالمدينة قد تحصل وبمكة أكيد تحصل. ليش بمكة أكيد تحصل؟ لأن صار الإمام بيصلي وراء، وطبعا بغير أوقات الحج بفضلوا المكان اللي أمامه، لكن في ناس عم تطوف. شايف كيف لما يوقف الطواف شو بيصير؟ بيصير في ناس عم يصلوا أمامه. لاحظت كيف الفكرة؟ أنا اللي بعرفه بجوز كون معرفتي غلط، الإمام بيستقبل الجدار يلي بين الحجر الأسود والركن اليماني، فأنت بدك تحرص حتى لو كنت متقدم على الإمام أنه ما تستقبل ذاك الجدار، استقبل في عندك سلاسل جدر أخرى ممكن استقباله. وأحيانا ببعض الزوايا أنا صارت معي، ببعض الزوايا بيكون قدامك أنت هذا الجدار تبع الركن اليماني والحجر الأسود، لكن بتستطيع بيكون طرف، فبتحسن توجه صدرك إلى شيء. لاحظوا هالنقطة ليش؟ لأنه في المذاهب الثلاث، في الفقه الحنفي والشافعي والحنبلي، باطل الصلاة عند المالكي مكروهة لغير عذر، لعله يكون هذا في عذر. في نقطة ثانية عم تصير بالصلاة، شو هي؟ أنا ظنيتها موضة، لا طلع لها أصل فقهي. يعني كل الأوتيلات اللي حول الحرم بمكة شو بيساووا؟ بنقلوا لك طبعا بكل غرفة في مكبر وكذا، بنقلوا لك الصلاة يلي بالحرم. ففي عنا قسمين من الناس، في قسم بكل أوتيل من هدول الأوتيلات القريبة عاملين مصلى، وهذا ما أكثر عدد الذين يصلون فيه. أنا مصلي فيه بس مو مع الجماعة، مو مع جماعة الحرم، صليت لحالي. عرفت كيف؟ هلا لو عرفت الحكم بيجوز يكون غير هيك، غير ذلك، لأنه راجعته بعد ما رجعت. وفي منه بيصلوا بالغرفة، يلي بيصلي بالغرفة يعني أنا بشوف صلاته مو صحيحة أبدا. انتبهوا لهذه النقطة، في ناس يعني لسبب أو آخر تفوت الصلاة في الحرم، شايف بيصلي بالغرفة. هذا اللي صلى بالغرفة، أنا بس أوضح لي الفرق، شو الفرق بين اللي عم يصلي بالغرفة واللي بأمريكا شاعل التلفزيون وعم يقتدي؟ ما أظن في فرق كثير. ليش؟ لأنه الصوت عم يوصل والتنقلات عم توصل. فهون في الفقه الحنفي والشافعي اشترطوا اتصال الصفوف يلي هي باطلة. لاحظت كيف؟ بينما بالفقه المالكي والحنبلي انتبهوا اشترطوا العلم بتنقلة الإمام ورؤية الإمام أو من هو وراءه. عرفت كيف؟ يعني لما يكون في زحمة كثير وفي صلاة برا، هدول الإطيلات اللي حوالي الحرم شو بيساوي؟ بيحطوا لك بلور كبير كثير بحيث انه انت تشوف. شايف كيف؟ فاذا انت شفت رأيت من وراء الإمام صحة الصلاة عند المالكية والحنابلة خلافا للحنفية والشافعية. عرفت كيف؟ بجوز في أوقات بيكون خف الزحام. لاحظت كيف؟ حتى بهذا الأوتيل إذا كان شوي متطرف، رفت كيف؟ ما بتعود بتشوف هؤلاء، فما بتصح الصلاة في هذا المصلى الخاص بالأوتيل. إذن في عنا بالغرفة، الغرفة في ظني ما بيصح فيها الصلاة أبدا، في المصلى الخاص بذاك الفندق يلي بنقلوا لك صلاة الحرم وفي ناس بيصلوا مقتدين بإمام الحرم فيها. شايف كيف؟ إذا كان وقت زحمة أو أنت تمكن للمتقدمين اللي بالصف الأول على هذا البلور العريض اللي بيحطوه انه يشوفوا احد ممن يقتدي بالامام، صحت الصلاة عند المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية. عرفت كيف؟ لكن في اوقات بيكون ما في زحمة كتير، اظن هلأ يعني ما في كتير زحام، بجوز بعض المناطق ما يكون فيها اتصال كامل. لاحظتوا كيف الفكرة؟ فهذا إذا ما صار في رؤية لمن هو وراء الإمام، ولو كان وراءه بمئات المترات أو وراءه بمئات الصفوف بصح عند المالكية والحنابلة. واضحة كيف الفكرة؟ هدول النقطتين أنا ضفتهم أيضا، هدول ما لهم علاقة مباشرة بمناسك الحج، لكن لها علاقة بإيش؟ بالوقائع التي تجري الآن. نعم، في نقطتين عرضتا لي. طبعا أول نقطة قالوا، سمعت هنيك قالوا تلت الليلة، لا ما في بالمذاهب الثلاث الذين يجيبون المبيت بمنى بيقولوا لك بده يكون أكثر من نصف الليل ولو بلحظة. طبعا نصف الليل في كتير ناس بيظنوا انه هو من الساعة 12، لا هو مو من الساعة 12. نصف الليل بتحسب بالحساب بين صلاة المغرب وصلاة الفجر، واضح كيف؟ نحن وقت حسبناها طلع 12 إلا ربع الوقت، واضح كيف؟ عادة بيكون قبل الساعة 12، عرفت كيف؟ بس على كل حال أنا ما بطلب منك لا تأخذ كلامي ولا شيء، بس احسبها أنت، حساب بين صلاة الفجر. كل المذاهب الثلاث الذين يجيبون مبيت بمنى وهم غير الحنفية، واضح كيف؟ بيشترطوا أنه يكون المبيت أكثر من نصف الليل ولو لحظة، شايف كيف؟ وما في حدا قال ثلث الليل. نجي في نقطة ثانية بتعرض لنا هنيك، إذا كان الإنسان بده يتعجل في يومين وأحيانا بسبب أو آخر بتغرب عليه الشمس وهو في ميناء، فعلى علمي بالمذاهب الثلاث قالوا إذا كان هو بطور الرحيل يعني عم يضبضب أغراضه أو ماشي وفي زحمة وراكب الباص وفي زحمة، لو غربت الشمس له أن يتعجل، عرفت كيف؟ طبعا بالفقه الحنفي المسألة فيها توسع أكثر لأنه أعطوك حتى وقت أذان الفجر، لاحظت كيف؟ لكن بالمذاهب الثلاث بغروب الشمس اليوم الثاني من أيام التشريق أو يوم الثالث من أيام العيد، واضح كيف؟ يجب البقاء بمنى حتى ترمي. إذا واحد يعني قاعد عم يأكل ويشرب أو يصلي أو يسبح أو يقرأ قرآن هو في منى غربت عليه الشمس، هذا عند المذاهب الثلاث ينبغي أن يبيت وأن يتأخر ويرمي اليوم الرابع، لاحظت كي؟ لكن إذا كان هو بطور الانتقال، واضح كي؟ يعني عمي أحيانا بيكون في زحمة، أحيانا بيكون غرض ملاؤه أو كذا، هو بطور يعني ضبط غراضه، الله يتوب علينا كتروا غراضنا، لا واضح كي؟ بطور ضبط الغراض والانتقال، هذا لو غربت عليه الشمس له أن ينفر. ومثلها بإيش؟ كمان طواف الوداع. طواف الوداع هون الحنابلة قالوا مطلقا لو كان بطور الانتقال بده يبقى بده يكون آخر عهده بالبيت الحرام، يعني شايف كيف؟ خليني بسط المسألة. الحنفية قالوا أول طواف بالطوف وبعد وقوف عرفة ووقوف أرضة بغض النظر عن نيتك، وتاني طواف بالطوف هو طواف وداع، فاعتبروا أنه يكون آخر عهدك بالبيت سنة، ما اعتبروها لازمة، بينما اللي قالوا طواف الوداع واجب وهم الشافعي والحنابلة، أو قالوا أنه سنة وهم المالكية، بيشترطوا أنه يكون آخر عهدك بمكة بمناسك الحج شو هو؟ هو الطواف بالبيت، طواف الوداع، هذا اللي ذكرناه في درس ماضي، عرفت كيف؟ فإذا كان الإنسان أيضا في طور الانتقال عم يضبضب وفي صار زحمة وما استطاع أنه يخرج من حدود مكة قبل جلس فترة يعني معتبرة، فهذا عند المالكية والشافعية بده يعيد، ينبغي عليه أن يعيد طواف الوداع. الحنابلة قالوا مطلقا سواء كان في طور الانتقال أو في عدم طور الانتقال ينبغي عليه أن يعيد. المالكية قدروا البقاء إذا واحد يعني بدون ما عم يضبضب أغراضه عم يأكل أو يشرب أو يتكلم كذا، قدروه بساعة فلكية، يعني بالنسبة لي هذا بيساعد شوي يعني مشان الإنسان يدرك متى ينبغي له أن يعيد طواف الوداع ومتى ينبغي يعني لا ينبغي له أن يعيد طواف الوداع. ذكرنا قضايا العمرة، مو هيك؟ العمرة ذكرنا عن إحرامها وتكرار العمرة وما إلى ذلك. ننتقل للجنايات يلي كاتبوا أنا بالجدول. طبعا هلا صار في عنا جنايات جديدة، ستر الرأس وستر الوجه وستر القدمين بالنسبة للمذاهب على التفصيل الذي ذكرناه. فالجنايات، الجناية على الإحرام نسيانا أو جهلا باستثناء الجماع والحلق والصيد عند الحنفية يرفع الاسم ويوجب الدم، يعني سواء كان فعله نسيانا أو جهلا أو عمدا. شو الفرق بين العمد والنسيان والجهل؟ بالنسيان والجهل ما بيكون في اسم، لعله أحيانا بالجهل إذا كان مقصر يكون في اسم، لاحظت كيف؟ بينما بالعمد بيكون في اسم. واضح كيف؟ هي كتير بيقول لك يا أخي الحج عرفة، طيب شو يعني؟ يعني أنا بدي روح كل الواجبات، عم روحها عمدا، هذا حج ما عاد اسمه حج مبرور. ليش؟ لأنه تعمد ارتكاب الاسم في ترك بعض الواجبات. ما بنقول فسد حجه، لا ما فسد. ليش؟ لأنه مو أركان، هي ليست من أركان الحج، لكن لما هو تعمد ترك ذلك الواجب فإذا كان نسيانا وجهلا يرفع الاسم ويوجب الدم في الفقه الحنفي. بيجوز في بعض أحوال الجهل ما يكون الإنسان معذور في ديار الإسلام، لكن إذا كان فعله عمدا بيكون في عليه اسم ودم. نعم. وفي الفقه المالكي بيشبه الحنفي أيضا، يرفع الاسم ويوجب الدم. في الشافعي والحنبلي بيرفع الاسم والدم إذا كان فعلوا نسيانا أو جهلا. والشافعية أيضا أدخلوا الجماع سهوا، واضح كي؟ أو نسيانا، لاحظت كي؟ يعني هدول كأنه صار فيها يعني جماع ناية ما بتتصلح. شو هي؟ الحلق والصيد. إذا واحد قص شعره ما بيحسي يرجع إلى الزقون، مثل قص الأظافر أظن، والصيد كمان قتل صيد ما بيحسي يرجع يحييه، عرفت كيف؟ فالشافعية ألحقوا بها الجماع، ألحقوا أيضا الجماع إذا فعله نسيانا أو جهلا فسقط عنه الدم والإسم. الخطبة وعقد النكاح للمحرم عند الحنفية فقط جائز، واضح كيف؟ اعتبروا مثل بسائر العقود. في المالكية ممنوع، في الشافعية عقد النكاح ممنوع، أما الخطبة فتكره أو الخطبة، أما الخطبة فتكره، وكمان أيضا في الحنابلة مثل الشافعية. طيب كل واحد عنده سؤال مثل ما أنا يكتبه على ورقة. الجماع قبل وقوف عرفة، معلش هذا كلام نظري لكن له تطبيق عملي. هلأ في ناس من فرحتهم بالحج، الله يطعمنا الجميع الحج، بيحرم من بيته، ومعلوم كون يعني وقت الحج بيصير فوضى كتير، بيجوز تتأخر الطيارة، بيجوز كده. هذا اللي أحرم من بيته ورجع على بيته وجامع زوجته في مشكلة كبيرة. هذا سوى يعني هي يمكن الحالة الوحيدة، لعله في أحوال أخرى تتصور فيها الجماع قبل وقوف عرفة، هذا جناية عظيمة كبيرة كبيرة كتير هي الجناية، عرفت كيف؟ فهذه الجناية هي الوحيدة فيما أعلم التي تفسد الحج، يعني بده يضل واحد مستمر على إحرامه وحجه فاسد، عارفان أنه حجه فاسد بده يضل مستمر على إحرامه وعليه القضاء بعد. فلذلك شو قالوا المذاهب فيها؟ الجماع قبل وقوف عرفة. انتبهوا لهالنقطة هي اللي قلت لكم عليها. لما يكون واحد مواعدكم سواء بالبر أو بالطائرة، لاحظت كيف؟ بالطائرة أنا فلسفتي ما بعرف إذا صحيحة، لا تحرم حتى تطير الطائرة. ليش؟ لأنه رجوع الطائرة بعد إقلاعها نادر جدا، عرفت كيف؟ متى ما أقلعت الطائرة يستحب في الفقه الحنفي أنه تحرم قبل الوصول إلى المواقيت. ليش؟ لأنه بتخاف أحيانا يا أما الطيار أو غيره، فهون بيصير بيترتب عليك عند غير الحنفية دم، أو عند الحنفية إذا كان أقل من 12 ساعة بيترتب عليك صدقة وفي اسم كمان، لاحظت؟ فلذلك أنا شخصيا أنا اللي بيعمله، أنا آخر مرة مو بالحج بالعمرة أحرمت بالطائرة، تعبت وتعبت غيري تغلبت، فهلأ ناوي إذا بدي يصير بدي ألبس المناشف بدون ما أحرم، يعني ما في نية، عرفت كيف؟ بلبس المناشف ببيتي أو بالمكان المتيسر فيه وما بحرم، ما بقول اللهم إني أريد الحج أو اللهم إني أريد العمرة حتى إيش؟ حتى تطير الطيارة مشان أضمن هذا الشيء. فلذلك الجماعة قبل وقوف عرفة في فساد وشاه وقضاء عند الحنفية، هذا أسهل شيء يعني يعتبر، ورغم ذلك شيء تقيل كثير، يعني بدك يمضي في فاسده للآخير، يكمل حجه فاسد للآخير، وهذا ما انحسب سواء كان حاجج حجة الإسلام قبل أو لم يكن حجة الإسلام، عليه أنه يقضي قضاء. شو قلنا؟ فساد وقضاء وشات. نعم. بالمالكية فوق المالكية فساد مو شات، بدني جمل، هون شايف كيف؟ ثم قضاء وتفريق، مو تفريق يعني طلاق، تفريق المقصود فيه انه هو ما يجتمع مع مرته في مكان واحد، عرفت كيف؟ حتى ما تصير نفس هالمشكله، بيكون مع المجموعه، بيكونوا مع المجموعه بس هي ماشيه مع النسوان وماشي مع الرجال او ما الى ذلك، فاوجبوا التفريق بالاضافه الى حكم الفساد والقضاء، وايضا اوجبوا بدنه بدال من الشهر. عند الشافعية بيشبه الحنفية فساد وقضاء، لكن أوجبوا بدنة بدال الشات، يعني التفريق هذا قول قديم. نعم. وعند الحنابلة فساد وبدنة وقضاء. نعم. الجماع بعد الوقوف قبل التحلل الأول. شوف، بدك تحطها بمرحلية، في عندك جماع قبل عرفة، جماع بعد عرفة قبل التحلل الأول، جماع بعد التحلل الأول، هي كل واحدة إلى تفصيل، لاحظتوا كيف هيك بدك تجيبها بالترتيب، بالعمرة لعله ما في كل هالتفصيلات. فإذا الجماع بعد الوقوف، بعد وقوف عرفة، يعني تحقق الركن الأساسي اللي هو حج عرفة، لكن ما صار التحلل الأول. عند الحنفية يجب بدنة، شايف كيف؟ في أربع مسائل، مسألتين على قول إمام محمد يجب فيها بدنة، والبدنة لا تجب في العمرة أبدا عند الحنفية، لاحظتك بس بالحج. نعم. المالكية والبقية الشافعية والحنابلة الحكم مثل الحكم قبل الوقوف، يعني اللي فرق قبل الوقوف بعد الوقوف هن الحنفية فقط، بينما بقية المذاهب قالوا الجماع قبل الوقوف عرفه وبعد وقوف عرفه، قبل التحلل الأول حكمه واحد، لاحظتوا كيف؟ فلذلك أنا ما حأثقل عليكم بذكر الأحكام في ذلك. الجماع بعد التحلل الأول، رح ذكركم بسرعة، تحلل الأول بيصير عند الحنفية لأنه الترتيب واجب بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، لمن يجب عليه الذبح إذا كان مفرد بس الرمي ثم الحلق. طيب عند الحنابلة والشافعية بفعل شيئين من ثلاثة، شو هن؟ الرمي والذبح والطواف، متى ما فعل اثنين من هدول الثلاثة تحلل التحلل الأول. شو يعني التحلل الأول؟ التحلل الأول عند الحنفية والشافعية والحنابلة بيجز لك تفعل كل شيء، تلبس مخيط، تطيب، تقص شعرك، تقص أظفارك، لكن الجماع محرم. إمتى بيصير الجماع حلال؟ لما تطوف طواف الإفاضة، لاحظتوا كيف؟ هذا هو التحلل. فإذا الجماع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني يوجب شاه عند الحنفية، ويوجب عند المالكة شاه وعمرة، بده يعمل عمره صار واجب عليه. عند الشافعي فقط شاء، والحنابل عندهم شاء، وعليه ان يحرم من الميقات لطواف الافاضه ان لم يكن طافه، يعني اذا هو تحلل بشيئين غير الطواف الافاضه عليه انه يحرم لطواف الافاضه من الميقات. بالنسبه للعمره طبعا اذا واحد طاف وسعى وحلق شعره خلاص هذا رجع حلال. امتى يتصور؟ جماع بعد السعي في العمره لو حصلت بعد اربع اشواط من الطواف عند الحنفيه فلا تفسد ويجب الدم. طبعا هون ما في بدنه الا لان بالعمره ما في بدن. اذا طاف اربع اشواط من فريضه العمره في العمره بالطواف، البقية الثلاثة والسعي، هذا طبعا ارتكب اسم لأنه واجب، لاحظت كيف؟ لكن لا تفسد عمرته ويجب عليه شاة. عند المالكية إذا كان فعل ذلك بعد السعي لا تفسد ويجب الهدي على الأصح، بينما عند الشافعية تفسد ويجب الهدي، وعند الحنابلة لا تفسد ويجب الهدي. طيب بعدين حنذكر يعني يمكن هي أشياء ممكن ترفية اللي ذكرناها، لا أشياء أكثر يعني إلى أهمية انتبهوا لها. ترك شوط أو شوطين أو ثلاثة من السعي، شايف كي واحد تعب كتير مثلا ما كمل سبع أشواط وعلى نية أنه يرجع ونسي أنه يرجع، شايف كيف؟ ترك شوط أو شوطين أو ثلاثة من السعي، عند الحنفية كل شوط له صدقة يعني قدر صدقة الفطر، عرفت كيف؟ متى ما بلغوا أربعة شو بيصير؟ بيصير في دم. نعم. بينما عند بقية المذاهب هو باطل. ليش؟ لأن إذا بتذكروا أن السعي عند بقية المذاهب ركن من أركان العمرة ومن أركان الحج أيضا، لاحظت كيف؟ بينما عند الحنفية اعتبروه واجب، فلذلك إذا كان دون أربع أشواط ممكن تداركه بصدقة، صدقة فطر لكل شوط، بينما إذا صار أربعة فما فوق بيصير في دم. النقص من الرمي، يعني أنت في يجب عليك أول يوم ترمي سبع حصيات، ثاني يوم 49 حصى، لأن في عندك ثلاث جمرات، شايف كيف؟ كل واحدة بسبعة عفوا مو 49 21 في عندك كل واحدة سبعة ثلاث جمرات ثلاثة في سبعة 21 وثالث يوم أيضا ثلاثة في سبعة 21 وإذا واحد تأخر أيضا في اليوم الرابع ثلاثة في سبعة 21 يعني المجموع يا بده يكون 49 أو بده يكون 70 حصى. فإذا ترك حصى فهون عند الحنفية أيضا صدقة لكل حصى ما لم تبلغ أكثر من نصف عدد حصيات يوم من أيام الرمي. يعني باليوم الأول في عندك سبعة، إذا واحد ترك أربعة صار عليه ذبح، لاحظت كيف؟ باليوم الثاني في 21، إذا ترك 11 في عليه ذبح، إذا ترك 10 في عليه 10 صدقات فطر، لاحظتوا كيف؟ باليوم الأول من الثلاثة عليه 3 صدقات فطر. نعم. عند المالكية الشديدة يجب شاه بترك حصاة واحدة بده يذبح. نعم. وعند الشافعية والحنابلة الواحدة منها بكفي مد، نيك قلنا صاع نصف صاع يعني ضعفي المد، اثنين مدين يعني هون مد واحد يكفي للواحدة، والاثنتين مدان، والثلاث منها توجب شاه. واضح كيف بالنسبة للحصيات. وعند الحنابلة نفس حكم الشافعية، حلق الشعر خلال الإحرام تجب شاة بحلق ربع الرأس، إذا واحد حلق ربع رأسه أو أزال الشعر عن ربع رأسه أو قصر بقدر الأنملة في ربع الرأس هذا يجب عليه شاة عند الحنفية، ونصف صاع لما دون ذلك، إذا كان هر كم شعرة أو كذا يكفي فيها صدقة. وإن كان بعذر، هذا في عندك الحنفية بفرقوا بين العذر وعدم، إذا كان الإنسان معذور ليش؟ واحد من ساداتنا الصحابة أمل صار معه أمل كتير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في حلق رأسه، واضح كيف؟ وخير هذا ليش؟ لأنه بين الذبح وبين صيام ثلاثة أيام وبين تصدق على ست مساكين كل مسكين بنصف صاع، يعني ثلاثة آصع على ست مساكين، هاي مأخوذة من الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه شو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الحنفية قصروا على صاحب العذر، واضح كيف؟ بينما غير مذاهب عمموها سواء كان بعذر أو بغير عذر. نعم. المالكية قالوا ما يماط به الأذى أو يحصل به الترفه يوجب شاه، ولغير ذلك حفن الطعام، يعني حتى ما قدروها بصاع ولا مد، واضح كيف؟ كل شيء يعني بيصير في ترفه بالنسبة لحلق الشعر هذا يوجب شاه. عند الشافعية والحنابلة نجمل قص الأصفار والحلق مع بعض في شعر أو زفر مد طعام أو صوم يوم، واضح كيف؟ وفي شعرتين أو زفرين مدان أو صوم يومين، وفي الثلاث فأكثر شاه يعني ذبح شاه أو صيام ثلاثة أيام أو تصدق بثلاث آصع على ست مساكين من الحرم. وتقريبا عند الحنابلة نفس الحكم قص الأصفار. إذا ذكرنا الحكم عند الشافعية والحنابلة، عند الحنفية قص الظفر تجب شاه بأظافر يد أو رجل، واضح كيف؟ يعني إذا كان واحد قص خمس أظافير من أماكن متفرقة، عند أبو حنيفة وأبو يوسف على كل ظفر في صدقة، بينما عند محمد لأنه صاروا خمسة بيصير في دم، عرفت كيف؟ وما دونه دون يعني عدد أصابع إيد أو رجل نصف صاع لكل ظفر. وإن كان بعذر، جعل لنفس قضية العذر، فهو مخير بين الذبح وصيام ثلاثة أيام والتصدق على ست مساكين، واضح كيف؟ عند المالكية تجب شاه بقص ظفرين وبالظفر الواحد للترفه شاه، ولغير ذلك حفن الطعام، واضح كيف؟ يعني المالكية قالوا إذا كان الظفر الواحد فيه ترفه، عرفت كيف؟ واحد متضايق منه كتير وقصه هذا يجب فيه شاه، إذا كان الظفر لغير ترفه حفن الطعام تكفي، والظفرين تجب به شاه. ترك الوقوف بمزدلفة لعذر معتبر شرعا، مو مثل ما هلا بيعملوا، لا في كثير ناس بينطلقوا ظهري من عرفات لا لا لا لا لمكه، هذا يعني انا ما بشوفه في عذر معتبر شرعا، لكن ترك الوقوف بمزدلفه مع انه هو واجب لعذر معتبر شرعا ما في عليه دم في المذاهب الاربعه. ترك اكثر من نصف ليله، لان مثل ما قلنا المبيت بمنى عندما اوجبه بيوجب انه يكون اكثر من نصف ليله او ليله كامله من ليالي التشريق بمنى، عند الحنفيه بما انه نعتبره سني لا شيء عليه، عند المالكي يوشي بوشاه لغير أصحاب العذر، عند الشافعية يتصدق بمد عن كل ليلة، يعني إذا بات ليلتين أو ثلاثة، وتجب شاة إذا لم يبت أبدا إلا لأصحاب العذر. والمعتمد عند الحنابل في روايات كثيرة أنه تجب شاة بترك ليلة أو ليلتين على المعتمد إلا لأصحاب العذر. ترك شوط أو شوطين أو ثلاثة من طواف الوداع، ما أن طواف الوداع واجب إلا عند مين؟ عند المالكية هو سنة، فنصف صاع لكل شوط عند الحنفية، مثل ما قلنا بالسعي نفس الشيء، ما لم تبلغ أربع أشواط فتجب شاة، مثل ما قلنا هذيك أيضا بالسعي. عند المالكية بما أنه قالوا سنة لا شيء عليه، لكن يستحب له أن يذبح استحباب. وعند الشافعية والحنابلة بترك شوط أو أكثر يجب شاة. نعم، ارتكاب محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع بعد السعي بالعمرة، يعني هون المالكية حطوا رتبتين بعد السعي، في عندك الجماع وقلنا أنه يجب في شاة وإن كان لا تفسد العمرة عند المالكية، وفي ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، هذا ما بيجوز طبعا بس ما بيترتب عليه شيء. فهون أنا مشان هيك ضفتها، ليش؟ لأنه في ناس يمكن ينسوا الحلق يعمل عمرة وينسى أنه يحلق، طبعا ما حدا منصوح أنه يفعل ذلك، لكن إذا نسي الحلق له رخصة عند المالكي ما في عليه شيء، لكن يجب عليه دم ببقية المذاهب اللي هي الحنفي والشافعي والحنبلي. في آخر في نقطة مهمة كتير هي بتصير، للأسف أنا ما كنت متوقع أنه بتصير، لكن والله عم تصير، شايفين كيف؟ أول شيء أنا محخوض هون بطواف الإفاضة إذا طافت المرأة وهي حائض، لكن مشان العمرة يلي ناصص عليه ابن حجر في حاشية إيضاح المناسك للإمام النووي، إذا قالت المرأة اللهم محل لي حيث حبستني، إلى أنه تتحلل بدون ما تعمل شيء إذا كان إجت الدورة، واضح كيف؟ انتبهوا، يعني إذا المرأة كثير النسوان بيكونوا يمكن متحمسين أكثر من جماعة الرجال، واضح كيف؟ بيكونوا متحمسين بدهم يعملوا عمره وبدهم يعملوا كذا، بتجي بتحرم تجي الدورة، لاحظت كيف؟ شو بدأت؟ فهون المرأة تنصح، أنا كنت ظانن أنه مو بهالنسبة، وفي أدوية تستعمل، تاري في كتير نسوان لا بيستعملوا دواء ولا بيستعملوا شيء، يعني إحنا كنا بالحملة تبعنا في ثلاثة اجتهم الدورة، وللأسف يعني هذا مو شيء صحيح، طافوا طواف الإفاضة مع الدورة، لاحظت كيف؟ نعم، فهون بالنسبة للعمرة، أنا ما حخوض بالنسبة للطواف الإفاضة، بالنسبة للعمرة إذا المرأة بالفقه الشافعي قالت اللهم محل لي حيث حبستني، إذا أجت الدورة قبل أن تشرع بالطواف إلى أنه تتحلل، شايف كيف؟ ولو شرعت بالطواف إلى أن تتحلل. إذا كانت أجت الدورة بعد الطواف، في نظري أنا ما قرأت، لكن في نظري السعي الله سبحانه وتعالى خلق هذا المكان للمسعى للسعي، السعي لا يشترط له طهارة، فلها أن تسعى وهي في الدورة. وإن كان هذا هلأ الآن معظم السعي أو كل المسعى صار من ضمن المسجد الحرام، لكن هو شو أساسه الله سبحانه وتعالى خلقه للسعي، لاحظتوا كيف الفكرة؟ فإذا جيت الدورة بعد الطواف وقبل السعي لها أن تسعى، لا تعتبر آثمة، بس طبعا بدها تفوت، يعني في من ناحية المروة تحسن تفوت، ما بيصير تدخل من المسجد إلا على قول الشافعية والحنابلة بيقولوا بالعبور، لها أن تعبر عبورا بدون أن تجلس. نعم، آخر شيء وهي حصلت معنا، في واحدة طافت وهي بالدورة قلت لها أنت آثمة وعليك بدنة، شلون يعني غيرنا يعني كأنه يعني هذا شو بيدل هذا الكلام؟ بيدل انه اخي انت قبل ما تعمل الشغل اسأل عنها الى مخرج شرعي، لكن بعد ما تعملها بيكون في مشكلة، يعني هون شو بدي الا يعني هي آسمة. بعدين قال اتصلت، ما بعرف بمين اتصلت، قالوا لها لا ما في جمال، قالوا لها بس بيصير بعدين، رفت كيف؟ فهون لما قالوا لها بيصير بعدين يعني صارت شغلة بزنس، عرفت كيف؟ كأنه بياخذوا مصاري، والله أعلم ما بعرف. طيب هل تجزئ شبع شياه عن الجمل إذا ما وجد؟ بالفقه الحنفي والمالكي لا ما تجزئ، لاحظت كيف؟ عند الشافعي تجزئ إذا في عذر فقط، وعند الحنابلة تجزئ مطلقا. هذول اللي حبيت أقولهم، إذا في حدا عنده أي سؤال